اليدين في الرفع والخفض وما الدليل؟ مسألة خلافية، رفع اليدين في صلاة الجنازة مسألة خلافية، هل يرفع في التكبيرة الأولى فقط أم يكتفي أم يرفع في كل تكبيرة؟ فمسألة الرفع هل يرفع يديه في كل تكبيرة أم في التكبيرة الأولى خلافية، والراجح عندي والله تعالى أعلى وأعلم أنه يكتفي بالرفع في التكبيرة الأولى. يقول: أرجو أن تراعوا في مدرسة تحفيظ القرآن أن يكون هناك مكان للنساء صاحبات الأعذار حتى لا يفوتهن شيء. المكان موجود، وأرجو أن لا يكون الوقت المخصص للنساء حتى العشاء لأن هذا وقت متأخر. بالنسبة للنساء حتى هذه اللحظة دراسة لهن صباحية فقط. أرجو أن تذكر بعض التفاصيل عن المدرسة المخصصة للنساء التي تكون في فترة النهار، وفي أي مسجد توجد. في مسجد الهادي إن شاء الله، هنا في هذا المسجد. مسألة: هل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا المأموم؟ فإن قراءة الإمام له قراءة. لا يصح الحديث بهذا النص، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه. والدليل هل هو لقوله سبحانه: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وروى الإمام أحمد عن وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. الحديث هذا ليس صحيحا. وروى الخلال والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر أم سكتات. أما سكتات الإمام قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفتحة الكتاب إذا دخل في الصلاة وإذا قال ولا الضالين. ولا يصح حديث بهذا النص أيضا. قول ابن قدامة رحمه الله في العمدة وشرح العدة. طيب، يعني الكلام الجواب عن هذا ما سبق من أنه الحديث لا يصح بهذا اللفظ: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة لا يصح. وكذلك للإمام سكتتان لا يصح. وحتى لو ثبت أن للإمام سكتتين فلا دليل على أنه يسكت سكتة طويلة تكفي لقراءة الفاتحة. فالصحيح أنه يقرأ بها في نفسه مع الإمام أثناء قراءة الإمام. وحجة هذا القول حديث عبادة ابن الصامت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هل يجوز استخدام زيت الكافور في إخماد الشهوة الجنسية؟ ما أعرف شيئا عن زيت الكافور أصلا كيف يستعمل. وإذا قصد السائل أن الشهوة عنده يعني زائدة وهو يريد أن يطفئ حرارتها بهذا الدواء فلا أعلم مانعا يمنع من ذلك من الناحية الشرعية. وبقي أن يسأل من الناحية الطبية هل هذا يضره أو لا يضره. فإن كان هذا يؤثر فيه ولو بعد حين فلا ينبغي له أن يستعمل مثل هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. هل وضع الكريم والمكياج بعد الوضوء ينقضه؟ لا، لا ينقضه. وأيضا المراهم الخاصة بالعلاج. النساء نرجو من النسوة إسكات الأطفال. هل نتفو العدسة أو الوصلة التي بين الحاجبين؟ يسمونها عدسة ولا عبثة؟ كتبت عدس. طيب، حرام أم لا؟ لا يجوز إزالة الشعر الذي بين حاجبي المرأة فإنه من الحاجبين ويعتبر داخلا في النمص المحرم. ونبينا صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. يقول: ما هو الحل الصحيح لمشكلة اللقطاء حيث إنه وجد طفل حديث الولادة أمام مسجد القعقاع بن عمرو في صلاة الفجر، وحدث خلاف بين المصلين في شأنه، فمن قائل يأخذه أحدنا يكتبه على اسمه وعندما يكبر يخبره ويعزله عن محارمه، لكن لا يترك يأخذه النصارى ويربونه أو يأخذه فاسق ويربيه، وقائل لا بل لا يسلم بل يسلم إلى الملجأ، وقائل يأخذه أخ ملتزم وأخت ملتزمة ولا يكتبوه على اسمهم وهذا صعب من ناحية الحكومة، وقائل يربى ولا يكون له شهادة ميلاد. فأفتونا جزاكم الله خيرا عن الحكم الشرعي الصحيح وعن التصرف السليم لهذه المشكلة لأنها قد وجدت ولا حول ولا قوة إلا بالله بكثرة في الآونة الأخيرة. مسألة الحكم الشرعي أنا يعني أجيب عن الحكم الشرعي، أما كيف التصرف فلا يعني دراية لي بالنواحي الحكومية والإدارية في هذه المسألة، إنما لا يجوز طبعا نسبة هذا الطفل إلى من يربيه، ولا يجوز أن ينسب لغير أبيه الحقيقي بحال من الأحوال، فهذا الطفل لا ينسب إلى من يربيه في الأوراق الرسمية ولا حتى في غير الأوراق الرسمية لأن هذا مخالف للشرع، فهذا هو الحكم الشرعي من جهة النسبة. ماذا نصنع أو كيف التصرف؟ هذا يسأل فيه المحامون، يسأل فيه المحامون هم أعرف بالنواحي القانونية، ومن جهتي أنا دون دراية طبعا بالنواحي القانونية أقول إذا أمكن أن تكتب شهادة ميلاد لهذا الطفل باسم مركب عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد العظيم يعني يكون هكذا، ولا شك أنه منسوب إلى خالقه سبحانه وتعالى فهو عبد لله شاء أم أبى ووالده كذلك شاء أم أبى، فالشاهد أنه إذا أمكن أن يسمى باسم مركب بهذه الصورة ولا ينسب لأب بعينه ويأخذ أجرا من يربيه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فإن وجد من يربيه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فبها نعمة، وإلا سلم إلى الملجأ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. زوجتي تعرضت لحادث نتج عنه حرق بالقدمين والساق حتى الركبة وكانت جنبا، فكيف تتطهر من الجنابة وكيف تتوضأ للصلاة؟ الأجزاء التي يضرها أن يصل الماء إليها لا تغسلها بالماء، يمكن أن تلف عليها لفافات من النايلون أو من البلاستيك حتى لا يصل الماء إليها وتغسل بقية الجسد في حالة الجنابة، فإن كان الماء يضرها عموما يمكن أن تكتفي بالتيمم، فإذا كانت قادرة على غسل بعض أجزاء البدن دون بعض غسلت المستطاع وتركت غير المستطاع، وإذا كانت لا تستطيع ذلك اكتفت بالتيمم. ولا أعرف دليلا لمن يقول بالجمع بين استعمال الماء والتيمم، لا أعرف دليلا لهم، فإما أن تستخدم الماء في الأجزاء التي يمكنها استخدام الماء فيها وتترك الأجزاء التي لا يمكنها لعموم الأدلة، فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وإما أن تعمل البديل وهو التيمم، هذا ما أعلمه والله تعالى أعلى وأعلم. تقدمت لخطبة فتاة ثم علمت بعد ذلك أن والدها مرتشٍ، فما حكم زواجي منها؟ إن شاء الله زواجك صحيح. وما حكم ما آكله عندهم؟ كذلك لا شيء عليك. وما حكم الجهاز الذي سيشتريه لها والدها؟ وأنت كذلك لا شيء عليك. وماذا عليها هي تجاه والدها وتجاه نفسها؟ لا شيء عليها حفظك الله، وهو وحده المحاسب عن هذا التصرف، يعني هو الذي يأثم، وأما أنتم فلا شيء عليكم إن شاء الله. ما معنى الرحمن الرحيم؟ وهل معناها الرفيق الرقيق؟ وهل معنى اسم الله عز وجل الواسع هل معناه أن الله ليس له حدود؟ وما الفرق بينه وبين اسم الله الكبير؟ وهل عرش الله وكرسيه محيطان بالسماوات كالطبقات؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن تكلم في معاني أسماء الله الحسنى فيتكلمون بحسب علمهم طبعا، يعني يحاولون تفسير هذه الأسماء بحسب معانيها في لغة العرب وبحسب ما وجدوه في المعاجم. وفي نفس الوقت مع تنزيه الله عز وجل عن الشبيه والمثيل، فالخوض فيما خفي علينا بغير علم هذا أمر نحن منهيون عنه، ولا تقف ما ليس لك به علم، فلا نخوض في شيء إلا بعلم، ولا نفسر شيئا من أسماء الله وصفاته بما يتعارض مع القواعد الكلية في هذه المسألة. وقد كتب الشيخ ابن عثيمين حفظه الله القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، فيمكن الرجوع إلى الكتاب للاستفادة منه في هذا الباب. ماذا تقولون في كتاب عمر أمة الإسلام وقرب ظهور المهدي عليه السلام؟ فقد أثار الكتاب ضجة كبيرة وجزاكم الله خيرا. سبق الكلام. حكم استعمال الكولونيا: لا يجوز استخدام الكولونيا لما فيها من الكحول. وأقلام الفلوماستر في الكتابة فقد عمت بها البلوى وجزاكم الله خيرا. أقلام الفلوماستر بحسب ما صنعت منه، إن كانت صنعت من الكحول أيضا فلا يستخدم مثل هذا النوع من الأقلام، وإن كان صنع من مواد طيارة أخرى غير الكحول فلا حرج إن شاء الله. يريد رجل طلاق زوجته وقد انسد باب الصلح بينهما ولم تكتب عليه قائمة، ودفع مهرا وكتب مؤخرا 250 جنيها فقط، وهو يريد ألا يظلمها، فما حقها؟ حقها ما شرط لها كبيرا كان أو صغيرا، فما شرط لها فعلا هو حقها قل أو كثر، فلها حقها المكتوب لها، ولا يعتبر ظلما أن يوفيها حقها لأنه قليل، ليس هذا من الظلم، فبحسب ما شرط لها تعطى إن شاء الله. عندما أفعل شيئا لوجه الله يوسوس لي الشيطان أن أفعل ذلك الشيء لإرضاء فلان أو للفت أنظار الآخرين، فماذا أفعل؟ تمضي في هذا الشيء ولا تتراجع عنه، وهذه الوسوسة لا تضرك إن شاء الله، ولا تترك العمل من أجل هذه الوساوس، فالشيطان لا يريد إلا أن تترك العمل الصالح. يقول: قرأت في سلسلة تصدر تسمى أعلامنا كتابا بعنوان عبد الله بن عباس وكالعالم البحر عالم العصر، وهو للكاتب عبد الحميد طهماز، وفيه أنه قال إن سيدنا عبد الله بن عباس أقر نكاح المتعة وبعد ذلك لم يقره، وكذلك لم يكن يقر المسح على الخفين وبعد ذلك أقره، فهل هذا الكلام صحيح؟ أما تراجع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن نكاح المتعة فلا يصح السند بهذا التراجع، والذي هو معروف أن عبد الله بن عباس كان يجيز نكاح المتعة، وهو مخالف لكل الصحابة في هذه المسألة، والصواب في هذه المسألة بخلاف قوله رضي الله عنهما، فنكاح المتعة حرام إلى يوم القيامة، وكأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يبلغه الناسخ في هذه المسألة، فهو معذور ولا يعذر أحدنا بعد أن عرف بنسخ نكاح المتعة، ولا يقول بنكاح المتعة في أيامنا هذه إلا الشيعة، ومن وافقهم من أصحاب البدع والأهواء. أما مسألة مسح الخفين فلا علم لي يعني بهذه المسألة. ما حكم غسل الجمعة؟ الراجح أن غسل الجمعة واجب على كل مكلف، وجبت عليه الجمعة، فليس واجبا على النساء ولا على الأطفال، وإنما يجب على الرجال الذين وجبت عليهم صلاة الجمعة. عندما أسمع أن فتاة تمت خطبتها أبكي وأحزن في نفسي، لأني لم يتقدم لي أي خاطب حتى الآن، رغم أني أعلم أن كل شيء بيد الله مهما أكون غير متمتعة بقدر من الجمال، فماذا أفعل عندما أسمع ذلك؟ لأن أفعالي تظهر على وجهي عند سماع ذلك ويلاحظه الآخرون. لا شيء عليك في هذا الأمر، وانفعالات الإنسان أمر عادي جدا، وكون الإنسان يتأثر لأنه فاته شيء من يعني الأمور لا حرج عليه في ذلك أبدا، ولا يعتبر هذا اعتراضا على أقدار الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يرزقك بزوج صالح، وأن يرزق جميع أخواتنا اللائي لم يتم زواجهن بعد بالزوج الصالح. أيضا جاء لي مرض في ثدي فبحثت عن طبيبة فما وجدت، فهل لي أن أذهب إلى طبيب أم لا؟ وإن ذهبت فهل علي إثم؟ أفدني. المرأة تذهب إلى الطبيب في حالة اضطرارها لذلك، فإذا لم تجد الطبيبة المتخصصة في المجال الذي هي تبحث عن طبيبة فيه فلها أن تتداوى عند الأطباء الرجال بشروط معروفة، أن يكون هذا الطبيب أمينا، وألا يرى منها إلا موضع الحاجة فقط، فمثل هذا يجوز بهذه الشروط، والله تعالى أعلى وأعلم. تقول إني طالبة في معهد، وهذا المعهد فيه مسجدان، مسجد للشباب ومسجد للفتيات، وأنا فتاة تقوم بنا للصلاة، هل هذه الصلاة صحيحة أن الفتاة تكون إماما؟ تصح إمامة المرأة إن شاء الله، أي تصح صلاة النساء في جماعة بإمامة واحدة منهن، فلا تصح إمامة المرأة للرجال، لكن تصح إمامة المرأة للنساء. إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق في ساعة غضب لأول مرة، فليقع هذا الطلاق أم لا؟ ولو وقع فكيف الرجوع؟ مسألة أنها لحظة غضب هذا لا يؤثر في الحكم، العبرة بحالة الإنسان أثناء إطلاقه لهذه اللفظة، هل قال أنت طالق بوعيه وبإرادته وهو فعلا يريد أن يفارق امرأته؟ فإذا قال هذه اللفظة وهو يريد بها أن يفارق امرأته تقع طلقة، وإذا أراد أن يراجعها قال لها أنت راجع أو رجعتك أو رديتك أو أي كلمة يفهم منها الرد والإرجاع. أما إذا أطلق هذه الكلمة دون وعي وهو لا يريد أن يفارق امرأته أصلا فلا يقع بها طلاق. وحجتنا في هذا عموم الحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا يقع الطلاق إلا إذا أطلق الرجل كلمة أنت طالق وهو يريد بها فعلا أن يفارق امرأته قاصدا ومختارا وبإرادته، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. زوجة ملتزمة وزوجها شارب للخمر ويسب دين الله، فكيف تعامله هذه الزوجة؟ إذا كان هذا الرجل كما وصفت السائلة فنحن لا نستطيع أن نطلق حكما عليه بهذه السهولة التي يتخيلها بعض الناس. نستطيع أن نقول إجمالا من سب دين الله قاصدا للإسلام فإنه يخرج من ملة الإسلام، أما إذا خرج منه هذا اللفظ ثم قال أستغفر الله أو ندم على ما خرج من لسانه فهذا كما يقول شيخنا الشيخ الألباني إنه كفر لفظي، وكفارته لفظية أيضا، أن يقول بعدها أستغفر الله، أو يقول لا إله إلا الله، أو ما إلى ذلك من الكلمات التي تدل على أنه أخطأ بلسانه ولم يقصد ذلك بقلبه أبدا. فكثير ممن ابتلوا بهذه المصيبة كما قال شيخنا حفظه الله في بعض أشرطته يتبع ذلك بالاستغفار، مما يدل على أنه ما يقصد أبدا أن يسب دين الإسلام أو أن يسب دين الله سبحانه وتعالى، وإنما زلف لسانه بما لا يريد، فهو لا يعتقد ذلك ولا يدين الله بذلك، ولا يمكن أن يفعل ذلك عن عقيدة، وإنما زلف لسانه بما لا يريد قلبه. فالشاهد أن هذا النوع من أنواع اللفظ الكفر هو كفر لفظي، ولا يخرج الإنسان من ملة الإسلام إلا إذا فعل ذلك قاصدا ومتعمدا لدين الله، قاصدا أن يسب الله أو أن يسب رسله أو أن يسب دينه، فهذا يخرج من ملة الإسلام. وإن كان الحاكم الشرعي قائما فإنه يستتيبه، فإن تاب وإلا قتل. أما حكم المرأة السائلة فطبعا هي ليست محاسبة عن هذا الرجل، وإن كان الرجل من النوع الذي أنا أذكره الآن بعدما ينتهي من انفعاله يندم على ما خرج منه من ألفاظ، وهو لا يريد ذلك أصلا، وإنما في لحظة الانفعال خرجت هذه الألفاظ منه وهو نادم عليها، لا نستطيع أن نحكم بأنه خرج من ملة الإسلام بهذه البساطة والسهولة التي يريدها بعض الناس. ولو فرضنا جدلا أن هذا الرجل خرج من ملة الإسلام بمجرد النطق بهذا اللفظ، فكيف يعود إلى ملة الإسلام؟ يعود إليه بأن يستغفر الله من ذنبه، وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالرجل أصلا يقول هذا الكلام، يعني حتى لو سلمنا جدلا لهؤلاء المخالفين الذين يحبون تكفير الناس والسلام، يبحثون عن أي شيء يكفر المسلمين، ويقولون للمرأة أنت الآن انفصم عقد زواجك ويمكن أن تتزوجي رجلا آخر بغير رضا أهلك وبغير رضا زوجك، هذا كلام عجيب وغريب ويفسد المجتمع. فالشاهد أن مثل هذه السائلة نقول لها ماذا تريدين بالضبط؟ هل أنت تبحثين عن مبرر لفراق زوجك، أم أنت حريصة على نفسك وعلى زوجك، ماذا بالضبط؟ فمثل هذا الزوج الذي وصفته المرأة لا شك أنه من الفساق، أقل ما يقال فيه إنه فاسق، وكما وصفته هي بأنه شارب الخمر، وبأنه يسب الدين كما قالت هي يسب الدين، فهذا الزوج يحتاج إلى نصيحة ويحتاج إلى إصلاح، وهي تصبر عليه. ونذكرها بقول الله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كنت يوم من الأيام على شاكلته، وكنت يوم من الأيام يعني بعيدة عن الدين وعن الهدى، فكما تحبين لنفسك الخير لا بد أن تأخذي بيد زوجك إلى الخير. فننصحها أن تصبر على زوجها وأن تأخذ بيده إلى الخير، وأن تنصحه وأن ترشده، وأن تحاول بكل ما أوتيت هدايته، وهي ليست محاسبة عنه، وإنما هي محاسبة على نفسها. إن كان هذا الزوج يؤذيها وهي لا تصبر على أذيته، يمكن أن تطلب من أوليائها أن يتدخلوا من أجل طلاقها منه ما دامت لا تصبر على عشرته ولا تتحمل أذيته، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول أنا لا أعرف أن أقرأ الآية 20 من سورة الإنسان. طيب يعني نحتاج أن نفتح المصحف وأن نعرف ما هي الآية رقم 20 من سورة الإنسان. الآية 20 من سورة الإنسان، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هذه الآية 20 إلا إذا قصد هو الآية التي بعدها، فهي الآية 21. فأنا أقرأ له الآيتين إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فهاتان الآيتان من سورة الإنسان، ولعله أشكل عليه ثم في قوله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت، ثم ظرف مكان وليس حرف عطف، ثم معناها هنالك، وإذا رأيت ثم أي وإذا رأيت ما هنالك، وإذا رأيت هنالك أي ما عند الله من النعيم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس، وليس عليهم، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وقد دخل الوقت. هذه كل الأسئلة الباقية في ثاني إن شاء الله كثير، نجيب إن شاء الله عما تيسر من الباقية بإذن الله بحسب أولوية وصولها إلينا إن شاء الله. يقول السائل من كتاب فقه الزكاة للقرضاوي تحت عنوان الأخذ بعموم النص ما لم يخصصها دليل، بعموم النصوص ما لم يخصصها دليل. هذا العنوان جيد، لكن بقينا في المسائل التي تحته. قوله ولكني أوافق أبا حنيفة في تمسكه بعموم ومما أخرجنا لكم من الأرض وعموم فيما سقت السماء العشر، ولا أخصص هذا العموم بحديث ليس في الخضروات صدقة، فما قولكم في المسألة؟ هذا الأخذ بالعموم يخالف الحديث الذي يصحح أو يحسن على الأقل بمجموع طرقه، ليس في الخضروات صدقة أو زكاة، فلا بد من الأخذ بالنصوص كلها عامها وخاصها. فقوله هذا يخالف النص الذي ورد، فلا بد نصوص دون رد شيء منها، فيعمل بالعام ما لم يخصص، فإذا خصص عمل به في عمومه إلا في الموضع الذي خصص، فيعمل بالخاص ولا تعارض بين عام وخاص. فعل معاذ بأخذ قيمة الزكاة من أهل اليمن وقوله فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة. معاذ رضي الله عنه لم يأخذ من أهل اليمن في هذه القصة الزكاة، وإنما كانت هذه الجزية، وفرق بين الأمرين عظيم، فرق بين الأمرين عظيم، فالجزية شيء والزكاة شيء آخر. هل أخت الجد أو الجدة خالة الأم أو عمتها أو خالة الأب أو عمته من المحرمات؟ نعم، أنت محرم لعمة أبيك وعمة أمك ولخالة أبيك وخالة أمك، وهما العمتان والخالتان من محارمك، يجوز لك مصافحتهما ويجوز لهن إبداء الزينة أمامك، فخالة أبيك خالة لك وعمة أبيك عمة لك، وخالة أمك خالة لك وعمة أمك عمة لك، فالعمة وإن علت والخالة وإن علت. وإن كان الناس يقولون هي في مرتبة جدتي، فهذا من حيث النظر إلى أنها أخت جدك أو أخت جدتك، نعم، لكن هي في داخلة في عموم النصوص التي فيها العمة والخالة، فالعمة عمة وإن علت، والخالة خالة وإن علت كذلك. هل كيف نرد على من يقول إن الانضمام إلى الجماعات في عصرنا أمر واجب؟ طبعا هذه الجماعات هي أحزاب وليست جماعات، فلا يصدق عليها شرعا أنها جماعة، فتفسير معنى الجماعة لا يدخل فيه هذه التحزبات والتكتلات، فهذه فرق فرقت الناس، والجماعة تجمع الناس ولا تفرقهم، فهذه فرق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فليس في الإسلام مثل هذه التحزبات والتكتلات، بل هي من الجاهلية. يقول: وكيف نرد على قولهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يحملني حتى أبلغ دعوة ربي؟ هذا الاحتجاج في غير محله، وهم لم يقولوا من يحملني أو من يقف معنا حتى نبلغ دعوة ربنا، وإنما أنشأوا كيانا جاهليا مخترعا ومحدثا، ولم يقولوا من يعيننا على تبليغ دين الله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عرض نفسه على القوى الموجودة فعليا في جزيرة العرب، وهذه القوى في ذلك الوقت هي القبيلة. فلم يعرضوا أنفسهم على الدول ولا على الحكومات، وإنما أنشأوا كيانات مخترعة ومحدثة، فهذه الفرق هي جاهلية وليست من الإسلام في شيء، وإن سموها ما سموها. وقد تكلمت في هذا الأمر بتفصيل في شرحي لحديث الحارث الأشعري الطويل الذي يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخره: وأنا آمركم بخمس: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد والجهاد. فهذا الحديث شرحته مفصلا وتكلمت فيه عن معنى كلمة الجماعة الواردة فيه، وأنه ليس من هذا ما يفعله الآن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالإسلاميين وليسوا من الإسلام في شيء، ولا نقصد أن نكفرهم، وإنما نقول هم في هذه الحزبية ليسوا من الإسلام في شيء. يقول: وكيف نرد على قولهم إن الرسول قال: من يحملني حتى أبلغ دعوة ربي؟ فيقولون بجواز التحالف مع حزب الوفد وغيره. طبعا هذا لا يجوز بحال، تحالف مع الأحزاب العلمانية والشيوعية وغيرها بزعم نصرة الإسلام، هذا التحالف غير جائز. وربنا يقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وهل الجماعة السلفية من الجماعات التي يعتبر تجمعها بدعة؟ إن قصد بالجماعة السلفية قوما اجتمعوا وتحزبوا على أساس هذه التسمية فهم داخلون في الكلام السابق، وأنه تحزب جاهلي. وإن قصد بالجماعة السلفية الدعوة التي تدعو إلى الرجوع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح دون أن يكون هؤلاء القوم متحزبين ومتكتلين ومنفصلين عن عامة المسلمين بكيان يخصهم، فهذا أمر واجب على كل مسلم أن يكون سلفيا بهذا المعنى. فهذا هو الجواب، وبالله التوفيق. يقول: أحلم دائما أنني أصلي في المسجد، فهل هذا من عمل الشيطان؟ لا، ليس هذا لزاما أن يكون من عمل الشيطان، فقد يكون هذا شيئا طيبا، وقد يكون من حديث النفس، وقد يكون يعني هواجس ووساوس. فالشاهد أن الإنسان لا يعني ينبغي أن يجزم بأن هذا من عمل الشيطان. لماذا يجزم بأنه من عمل الشيطان؟ ف فما يراه السائل شيء طيب، يحلم أنه يصلي في المسجد، هذا شيء طيب، هذا شيء طيب، إلا إذا كان السؤال فيه شيء أنا لم أفهمه أو هو لم يذكره. معي خاتم مرسوم عليه رأس رجل، فهل هذا يفسد الصلاة؟ لبس هذا الخاتم بهذه الصورة لا يجوز، وهذه الصورة تطرد الملائكة وتبعدهم عنك، فيجب عليك أن تخلع هذا الخاتم مطلقا، وأن تلبس خاتما ليس فيه مثل هذه الصورة. أما كون الصلاة صحيحة فالصلاة صحيحة إن شاء الله. يقول معي أخي في السياحة ويشتغل في فندق قسم مطبخ، واشترى لي حذاء، فهل هذا الحذاء حرام؟ لا شيء عليك أنت في هذا الأمر، وهذا السؤال يشبه أسئلة مضت، هل يجوز للإنسان أن يقبل الهدية من الكافر أو من الفاجر؟ يجوز له أن يقبل الهدية من الكافر ومن الفاجر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدايا من المشركين، وكان يأكل طعام أهل الكتاب، فلا حرج عليك في لبس هذا الحذاء. وأخوك هو الذي يسأل عن عمله، أما أنت فلا شيء عليك. أقوم جزءا من الليل وأصلي 12 ركعة في الضحى، وأنا ساجد تتخيل لي بعض الأشياء مثل وجوه غريبة، وإني أستعيذ بالله من الشيطان وأذكر الأذكار، فماذا أفعل؟ فهل علي فيه عيب وإني أقرأ القرآن؟ لا شيء عليك إن شاء الله، وقد تكون هذه خيالات أو من عيوب البصر، لا يلزم أن تكون هذه الوجوه حقيقية أو شيطانية كما تخشى أنت. فالإنسان إذا سجد قد تحدث أمام عينيه تموجات نتيجة لقرب الأرض من عينيه فقط، ومثل هذا لا شيء فيه أبدا، ولا يلزم أن يكون من باب الخيالات الشيطانية، فلا تخشى من هذا الشيء ولا يعني تنشغل به كثيرا حفظك الله. يقول هل هناك شيء يجب علينا أن نفعله عند تقليم الأظافر مثل إلقاء الفضلات في مكان معين؟ لا، ليس بلازم، بعض الناس يشترط أن تدفن الأظافر، ليس بلازم. رجل له ابن يسرق، وهو رغم ذلك يضع أمواله في ثيابه، فهل يجوز أن تأخذ الزوجة من هذا المال بنية أن ينتبه لماله إذا وجده ينقص، مع العلم أن المرأة معها مال يكفيها وأولادها؟ إذا فعلت المرأة شيئا لصالح زوجها ولصالح ماله فلا حرج عليها على ألا تأخذ شيئا لنفسها دون إذنه ودون علمه. فإذا تصرفت المرأة في مال زوجها لصالح زوجها لا حرج إن شاء الله. فإن كانت المسألة كما ذكرت هذه السائلة أن زوجها له ولد يسرق دون أن يشعر والده بذلك، والوالد يضع أمواله في ثيابه ويعلقها، فقد يأتي هذا الولد ويأخذ من ثياب أبيه المال، هذا طبعا لا يجوز للولد. فهي تريد أن تنبه زوجها على هذا الأمر، إما أن تكلمه في ذلك وأن تنصحه وأن يحتاط لنفسه، وإما أن تحتال كما ذكرت، ما دامت تتصرف لصالح الزوج ولصالح ماله فلا حرج إن شاء الله. أما أنها تأخذ لنفسها وتدخر لنفسها بحيث إذا مات زوجها مثلا يكون هذا المال خاصا بها، لا، فهذا لا يجوز. أو أنها تشتري لنفسها أشياء خاصة بها ليست لمصلحة البيت كله، فهذا لا يجوز أيضا. إذا قمت ليلا وقد أوترت بعد العشاء وأردت أن أصلي ليلا، فهل أفتتح بركعة أم بركعتين ثم أوتر؟ لا يصلي الإنسان بعد الوتر شيئا. زوجة أخي وضعت، وعند زيارتي لها سأعطيها مبلغا من المال، ممكن أن يكون هذا المبلغ بنية الصدقة وصلة الرحم؟ نعم، يمكن إن شاء الله أن يكون بنية ذلك إن شاء الله، النيتين معا. ما حكم تركيب العدسات الملونة للمرأة إذا استعملتها أمام زوجها للزينة أو أمام من يعرف أنها تضعها. لا حرج إن شاء الله. إذا أردت أن أحضر درس علم ولكني خرجت من المسجد هل علي إثم؟ لا شيء عليك إن شاء الله في خروج الإنسان من المسجد. بخصوص الآية لا يمسه إلا المطهرون، ما معنى هذه الآية؟ المطهرون في الآية هم الملائكة، والضمير في لا يمسه عائد على الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ الذي عند الله سبحانه وتعالى. يقول صلاة الجماعة فرض عين أم فرض؟ فرض بالضاد وليس فرد بالدال، فرض بالضاد. صلاة الجماعة فرض عين أم فرض كفاية؟ صلاة الجماعة من فروض الأعيان على كل من يسمع النداء من الرجال. حديث أنس عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام تمايل حتى سقط رداؤه، هل فيه علة؟ ما هي؟ وقد قدمت هذا السؤال قبل مرتين من قبل. هذا الحديث الذي يسأل عنه السائل هل هو نقله من مسند الإمام أحمد أم نقله من كتاب آخر؟ وعلى كل لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم تمايل بهذه الصورة حتى سقط رداءه كما يدعي الصوفية، فلا يصح حديث في هذه المسألة البتة. يقول صحح الألباني حديث البراء وفيه تعاد روحه في جسده، بينما قال ابن حزم إن رد الروح إلى البدن حينئذ أمر باطل، ما رواه إلا المنهال ابن عمرو أو اسم كهذا لا أذكر. مسألة تصحيح الأحاديث مسألة فيها كثير من الاجتهاد حفظك الله، وقد يختلف العلماء في تضعيف بعض الأحاديث أو في تصحيحها، وهذا أمر معروف عند طلبة العلم بهذا الشأن، فلا يعني شيء فيه إن شاء الله تعالى. وأما الحديث الذي سأل السائل عنه بعينه فأنا لا علم لي به. يقول عينت من قبل القوى العاملة في مصلحة حكومية وبها اختلاط بين الموظفين، فكيف الخروج من هذا الاختلاط؟ أرجو النصيحة وجزاكم الله خيرا. طبعا هذه مصيبة من المصائب العظيمة، واختلاط الرجال والنساء في العمل من المحرمات، والواجب عليك أن تبحث عن عمل آخر غير هذا العمل، يخشى عليك حفظك الله وعلى دينك، ولا يؤمن عليك أن تبقى في وسط هذا الجو المخالف للدين والمخالف للمروءة وللرجولة وللشيمة. فمعروف ما يحصل من بلاوى عظيمة في المصالح الحكومية التي يختلط فيها الرجال بالنساء، تعتاد المرأة على الرجل ويعتاد الرجل على المرأة وكأنهما صاحبان أو زميلان في مدرسة، وتزول الكلفة كما يقولون بمرور الوقت، ولعلها تتبسط مع زميلها بكلام لا تجرؤ أن تقوله أمام زوجها. فالشاهد أن الاختلاط في التعليم وفي المصالح الحكومية أو في العمل بصفة عامة هو من الأمور المحرمة والتي ينبغي القضاء عليها بين المسلمين، فأنت الآن مسؤول عن نفسك فقط، فأقول لك أنجو بنفسك وابحث عن عمل في مكان غير هذا المكان بأي صورة من الصور، ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه حفظك الله. يقول جاء عامل تركيب العدادات الكهرباء لتركيب العداد لدي وأعطيته مبلغا من المال كهبة، ما حكم إعطاء هذا المال؟ وجزاكم الله خيرا. طبعا هذا المال لا يجوز لهذا الموظف أو لهذا المركب أن يأخذه، أنت دفعته بطيب نفس، هذا أمر يخصك أنت. إذا كنت مكرها ومضطرا لدفعه فالإثم عليه لا عليك، أما إذا أعطيته إياه أنت بطيب نفس فهذا أمر يخصك أنت، ولكن هو لا يجوز له أخذه. فأي موظف في أي جهة حكومية لا يجوز له أن يقبل العطايا والهدايا والهبات التي